عرفت معنى الحياة من تاني هنا نهيت بلمسة ايديك أحزاني أنا عرفت معنى الحياة من تاني هنا نهيت بلمسة ايديك أحزاني وهوى ملوش حدود انت الناس والوجود وهوى Panel.